بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي ما جاء من الأدلة في حكم قوله لو في الكلام. تارة يكون ذلك جائزا وتارة يكون ذلك غير جائز ومخلا بالعقيدة. فهو أراد أن يبين في هذا الباب ما يجوز وما لا يجوز. نعم. قال الله تبارك وتعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول المنافقون بعد وقعة أحد وما جرى على المسلمين فيها من النكبة، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو استشارنا محمد في هذا الأمر لما حصل علينا القتل، لو أخذ برأينا ما حصل علينا القتل في هذه الوقعة. وهذا من المقام المذموم في كلمة لو، لأنها تسخط على القدر وعلى القضاء والقدر. فلو ليس لها دخل في القتل أو عدم القتل، إنما هذا قدر من الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى وهم لا يعلمونها. نعم. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم. وكذلك المنافقون الذين قالوا لإخوانهم من المؤمنين، والمراد بإخوانهم هنا الذين من قبيلتهم، المراد بأخوة بالنسب، الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. والقتل إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، لا يدفعه أحد. فكلمة لو هنا فيها تلوم على القدر، وهذا أمر لا يجوز. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. هذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه. المسلم يحرص على ما ينفعه ويفعل الأسباب النافعة، ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في حصول النتائج، وإنما يفعل الأسباب ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. فإن حصل عكس ما يريده فإنه لا يجزع ولا يتسخط ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا بقضاء الله وقدره، ولا يمنعه فعل الإنسان أو حرص الإنسان المسلم يرضى بالقضاء والقدر سواء كان له أو عليه، وهذا من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لا تؤمن بخيره فقط بل تؤمن أيضا بشره أنه كله من عند الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بالقدر خيره وشره. احرص على ما ينفعك واستعين بالله، لا تعتمد على حرصك أو على فعلك، بل استعن بالله، اطلب منه الإعانة والتوفيق، فهذا من الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزا، لا تمل إلى الكسل والخمول وتعطيل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، جمع بين الأمرين: الحرص على ما ينفع وفعل الأسباب، والاستعانة بالله في حصول النتائج. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. المراد بالعجز هنا الكسل والخمول وتعطيل الأسباب النافعة. فإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. هذا ما يقوله المؤمن، فهو يفعل الأسباب ويؤمن بالقضاء والقدر، وأن الأسباب لا تغير من القدر شيئا، وإنما أمرنا باتخاذها ونتوكل على الله سبحانه في حصول النتائج، ولا نجزع إذا حصل أو نتلوم ونقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فهذا فيه اعتراض على القضاء والقدر. نعم. فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، فإن لو هذه هي العلة في النهي عن قول لو في هذه المواطن، لأنها تفتح عمل الشيطان على الإنسان، فيصبح في تحسر وفي تلوم وفي نكد مما أصابه، ولو أنه وكل الأمر إلى الله ورضي بالقضاء والقدر بعد فعله للأسباب لكان ذلك خيرا له، ولانغلق باب الشيطان عليه، فلا يأتيه الشيطان، لأنه أغلقه على الشيطان بالإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. تفسير الآية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في هذا أن المنافقين يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، فكأنهم يدفعون القضاء والقدر الذي قدره الله: لو أطاعونا ما قتلوا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالقضاء لا يدفع والقدر، وإنما تتخذ الأسباب الواقية، فإذا حصل المطلوب فالحمد لله، وإن لم يحصل فإن هذا بقضاء الله وقدره، فلا يجزع الإنسان مما أصابه أو ما فاته. المسألة الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم، النهي الصريح من الرسول: لا تقل فإن أصابك شيء فلا تقل لو. هذا نهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أصاب الإنسان ما يكره فإنه يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا لا يجديه شيئا، بل يفتح عليه عمل الشيطان من التحسر ومن الجزع لقضاء الله وقدره. نعم. المسألة الثالثة: تعليل المسألة بأن يفتح عمل الشيطان. نعم، علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي لا تقل لو، لماذا؟ لأنها تفتح على الإنسان عمل الشيطان من الوساوس ومن الجزع ومن السخط ومن التلوم. نعم. المسألة الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يقوله المسلم إذا أصابه شيء، إنه لا يجزع ويسلم ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء، أو قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي يقوله المسلم عندما يصيبه شيء لا يرضى به أو يكرهه، فإنه يرضى ويسلم فعفعل السبب، فالمسلم لا يجزع لقضاء الله وقدره بل يرضى ويسلم. نعم. المسألة الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم، الجمع بين الأمرين، الحرص على ما ينفع من الأسباب والاستعانة بالله على حصول المقصود، فلا يعتمد على السبب ويترك الاستعانة بالله، ولا يستعان بالله ويترك السبب، بل يجمع بينهما. هذا هو المنهج الصحيح السليم الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. الجمع بين الأمرين أن الإنسان يحرص على ما ينفعه من الأمور ويستعين بالله، فلا يقتصر على حرص على ما ينفع ولا يقتصر على الاستعانة بالله، بل يجمع بينهما. نعم. المسألة الأخيرة في هذا الباب النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ولا تعجزا، لا تترك الأسباب كسلا واعتمادا على القضاء والقدر، بل اجمع بين الأمرين، تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل الأسباب النافعة المفيدة. نعم. فضيلة الشيخ، يتسخط بعض ضعاف الإيمان على أقدار الله ويقولون لو لم نفعل ذلك ما حصل لنا ما حصل، ما العلاج؟ هذا هو، هذا الذي ورد في هذا الباب، أن الإنسان يفعل الأسباب النافعة ويعتمد في حصول النتائج على الله سبحانه وتعالى، فإن حصل مقصوده الحمد لله وهذا فضل من الله ويشكر الله على ذلك، وإن حصل عكس مقصوده فإنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وربما يكون ذلك خيرا له، ربما أنه لو حصل له مقصوده لكان هذا ضررا عليه، الله أعلم سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم على ما بينتم وشرحتم في هذا الدرس الطيب المبارك من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الدروس المفيدة، وشكرا لفريق العمل، وتحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.